وأما البنيان الذي بني على شفا جرف هار، أي على شفا جهنم، على شفا الكفر، فهذا لا تقم فيه. وهذا المسجد، هذا المكان الذي كان وكرا للفاسدين، هذا أيها الرسول ويا أيها المؤمنون لا تصلوا فيه ولا تقوموا فيه. إذن في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي لأجل الإضرار، ما بنوش المسجد لوجه الله، بنوه للإضرار باش يضروا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء، وكفرا بناوه باش يكون عندهم مكان ينشروا منه الكفر، وإرصادا وانتظارا وترقبا، ترقبا لكي يأتي من يعينهم. هذا المسجد بناه جماعة من المنافقين، وأعانهم على ذلك أحد المنافقين، أحد الكافرين من أهل المدينة، وهو هذا الذي بناه وأمرهم أن يبنوه، كان راهبا، هو عربي، ولكنه دخل في النصرانية وأراد أن يأتي بالمعونة من الروم، وهو أبو عامر الراهب، ولكن المسلمين سموه أبو عامر الفاسق، قال لهم ابنوا المسجد هذا وسأذهب إلى الروم لكي يأتي بقوة الجيش من الروم ونهجم على المدينة حتى يقضوا على الإسلام والمسلم. فعلا هذا أبو عامر الراهب كان عدوا للإسلام والمسلمين، وقال مرة للرسول عليه الصلاة والسلام لا أجد قوما يحاربونك إلا كنت معهم، وذهب إلى الشام، وذهب إلى ملك الروم في الشام باش يطلب الإعانة على المسلمين، ولكن الله أهلكه في الشام، مات إلى جهنم وبئس المصير. انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى يكفي رسوله والمؤمنين أعداءه، علاش؟ لأنه كانوا متمسكين بالإسلام، فالله تعالى كان يطيح بأعداء الإسلام والمسلمين. وهكذا نحن إذا تمسكنا بالإسلام فإن الله تعالى يطيح بأعدائنا، أما إذا كنا بعيدين عن التمسك الصحيح بالإسلام فإن أعداءنا يؤثرون فينا، ومؤامراتهم تنفذ، أو كثير من مؤامراتهم تنفذ فينا. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني ترقبا وانتظارا، بنوا المسجد باش يجعلوه قلعة لما يجيوا الروم يكونوا مجدين رواحهم بالأسلحة وكذا فيهجمون على أهل المدينة. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، دائما المنافقون يفعلون الشر، فإذا اطلع على ذلك المؤمنون حلفوا لهم أنهم لا نريد إلا الخير والحال الأحسن، كما قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. علاش حبي عليك وديروا هكذا؟ يقول لك نريد الإصلاحات، الإصلاح. هم يضربون الإسلام في الخفاء بقوانين بمؤامرات، ثم يقولون نحن نريد الإصلاح. هذا موجودين في كل مكان وفي كل زمان، كما يفعل الآن بعض المنافقين الذين راهم يوجدوا لضرب الإسلام في الجزائر وإزالة كل ما من شأنه أن يصبغ أو يترك المسلمين في الجزائر متمسكين بدينهم، حتى هناك مؤامرة لإزالة كل ما هو فيه ريحة الإسلام من القوانين والدستور إلى آخره، حتى مثلا كلمة دين الدولة الإسلام حبوا ينحيوها، راهم يوجدوا في أرواحهم باش ينحيوها. ثم إذا قيل لهم قلت لا لا لا، إن نريد إلا الإصلاح، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي إلا الخير والحال الأحسن، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم للصلاة فيه أبدا. نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي، يعني أنه قبل ما يروح لغزوة تابوك جاءوا لي هذو اللي بنوا المسجد، قالوا له يا رسول الله رانا بنينا مسجد بنية طيبة لليلة المطيرة وللناس الكبار في السن باش تجي تصلي لنا فيه باش تنزل فيه البركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إنا على جناح سفر، راح نسافروا، فإذا رجعنا إن شاء الله صلينا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غزوة تبوك، لما رجع نزل في مكان على بعد تقريبا ساعة من المدينة، نزل ليرتاح هناك هو والجيش، فنزل عليه الوحي أنه ما تروحش ما تصليش في ذاك المسجد، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، وفي رواية بحرقه وهدم ذلك المسجد. ثم قال تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أسس على التقوى يعني على خوف من الله. المسجد هذا اللي هو مسجد قباء ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من أول يوم بني وأسس على التقوى، على الخوف من الله. على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. مسجد قباء ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء يسألهم، قال لهم إن الله قد أثنى عليكم في التطهر، ماذا تفعلون؟ قالوا له يا رسول الله إننا لا نكتفي في الاستنجاء باستعمال الحجارة وإنما نستعمل الماء. فقال لهم لهذا أثنى الله عليكم. على بالكم باللي الجزيرة العربية خاصة في ذلك الوقت الماء قليل، ماء قليل، فكانوا في الاستنجاء في الأغلب يستعملون ماذا؟ حجارة، استطابة، أي يطيبون المكان الذي تخرج منه النجاسة، يطيبونه يعني يطهروه باش بالحجارة. يجوز الإنسان لما يقضي الحاجة تاعو سواء الكبيرة أو الصغيرة، يعني البول فقط أو الغائط، يجوز يستعمل الحجارة وجائز عادي، مش كما بعض الناس يظن لو كانت تستعمل الحجارة الطهارة تاعك فيها شك، لا لا جائز. ولكن ما هو الأفضل؟ استعمال الماء. أما واحد ما يستعملش الماء يحب يستعمل الحجارة مع وجود الماء يجوز؟ جائز، جائز عادي، ولكن استعمال الماء أطيب وأطهر لأنه ما تبقاش معها الريحة. أما إذا استعملت الحجارة تزيل الأثر تاع النجاسة بصح تبقى الريحة، هو جائز فيش إشكال، لكن استعمال الماء أفضل. كاين رواية أنهم قالوا له يا رسول الله إننا نستعمل الحجارة ونتبعها ونتبعها بالماء. هذا الرواية ضعيفة، هذا الرواية هذه ضعيفة، ضعفها جمع من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله، قال هذا الرواية جمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء هذه ضعيفة وفيها نوع من التنطع، والتشدد. لا ما تجمعش بين الحجارة والماء، إما الحجارة وإما الماء، والماء أفضل. إذن هذا الرواية هذه رأي مشهورة وتجدونها في كتب الفقه وكتب الحديث، لكن هذا الرواية اللي هي الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء ضعيفة. نعم صحيحة أنه قالوا له يا رسول الله كنا نستنجاو يعني نتطهر بالماء، فقال هذا الذي أثنى الله تعالى به عليكم فالزموه، فالزموه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ربي يحب الناس اللي يتطهروا، يعني يحافظوا على الطهارة بدون وسواس وبدون اعتداء. الاعتداء في الطهارة مش منيح، الوسواس. وذكرت شيئا من ذلك في بعض الدروس وسنذكرها إن شاء الله في الفوائد، اللي الاعتداء في التطهر والوسواس يعني ما يجوزش. ثم بيّن الله تعالى خطورة الإنسان اللي يبني البنيان تاعه على شفا جرف نهار، وفضيلة الذي يبني بنيانه على تقوى من الله ورضوان. على تقوى من الله ورضوان أي رجاء رضوان الله، هذا أفضل من الإنسان من القوم الذين يبنون ويؤسسون بنيانهم على شفا جرف نهار، أي على طرف جرف مشرف على السقوط. يعني الإنسان يبني البنيان تاعه على الكاف، يبني على الكاف على الحافة، هذا سيسقط في أي لحظة سيسقط. أما الإنسان اللي يبني البنيان تاعه متين، هذا ما يخافش من السقوط. فشبه الله تعالى مسجد الضرار، هذا مسجد الضرار شبهه بإنسان بنى بنيان على الحافة، هذا سيسقط في أي يوم في أي لحظة، بخلاف الإنسان اللي بنى البنيان تاعه على أسس على أسس متينة. فانهار به في نار جهنم، ليبني حياته، يبني الحياة تاعه، يبني الأعمال تاعه، يبني المنهج تاعه، طريقة السير في الحياة يبنيها على أساس تاع التقوى، هذا ينجح. واللي يبني الطريقة تاعه على الكذب والفجور والخدع، هذا ما ينجحش، ما ينجحش، لأن البنيان تاعه مبني على غير أساس صحيح. فهادو بناوا المسجد تاعهم على أساس الخدع والمخادعة، هادو ما ينجحوش. وهذا في كل مكان في كل زمان، ولهذا علينا أن نبني البنيان تاعنا على أساس متين. ما نقصش البنيان المادي، البنيان ماذا؟ معنوي. كي تبني حياتك بنيها على أساس حياتك، كون صادق، كون راجل، ما تراوغش، ما تتلونش، كون صحيح، ماشي وين كاين المصلحة تروح تجري. كما رانا نشوف ناس يكونوا مع حزب، الحزب تاعهم يطيح يروحوا مع حزب واحد آخر، مع الوقف وين حاكمة. لا، كن على أساس صحيح. فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، هذاك البنيان اللي بناوه بناوه على أساس غير التقوى، بناوه على أساس الخداع والمكر، ملا ربي عاقبهم بالقلق والاضطراب والشك، ما عندهمش الراحة، ما عندهمش اطمئنان. إلى هذا إذا حبيت ترتاح كن صادق، كن في حل، كن راجل، بلك تخادع، بلك تمشي بزوج وجوه. الإنسان يمشي بزوج وجوه ما يرتاحش، ولو يبان باللي يغلب وراه منتصر صح ما يرتاحش، ربي يسلط عليه الخوف والاضطراب والشك والقلق والحيرة والتذبذب. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة يعني شكا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم حتى يموتوا، يعني يبقوا هكذاك مرض بالأمراض تاع الكفر تاع الضلال تاع المخادعة حتى يموتوا. والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم، ربي سبحانه وتعالى أطلب من المؤمنين يبيعوا له أنفسهم وأموالهم، والثمن وشنو هو؟ الجنة، مع أن الله هو اللي خلق أنفس المؤمنين وأموالهم، ومن كرمه قال لهم بيعوها له. كيف يبيعوها له؟ يقاتلون في سبيل الله. إذن الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، قتال الكفار سواء يقتلون ويقتلون، سواء انتصروا أو استشهدوا، راهم باعوا أنفسهم وأموالهم لله، وربي يعطيهم الجنة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا الوعد راه موجود في التوراة والإنجيل والقرآن، وهو حق على الله، أحقه على نفسه. ومن أوفى بعهده من الله، ما كانش ليوفي بوعده إلا الله، ربي سبحانه وتعالى هو اللي يوفي بالوعد تاعه، ربي ما يخلفش الميعاد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. شوف سبحان الله، الإنسان اللي يخدم في سبيل الله يقاتل في سبيل الله يصيبه دائما مستبشر مرتاح، ولو يتعب ولو يهضروا فيه الناس ولو يأذيوه هو مستبشر، بخلاف المنافقين تشوفهم يظهر أنهم يغلبون ولكن في قلوبهم القلق والاضطراب. أما المؤمنون فهم مستبشرون، وذلك هو الفوز العظيم. الفوز هو نيل المطلوب، الفوز الحصول على المطلوب والمرغوب، هذا هو الفوز، ولكنه فوز عظيم. الإنسان يفوز مثلا في مسابقة، يفوز بوظيفة، هذا فوز، لكن ما هو الفوز العظيم؟ الفوز العظيم هو كي تدخل للجنة، هذا هو الفوز العظيم. ثم بين صفات هؤلاء المجاهدين، المجاهد في سبيل الله والمؤمن في سبيل الله ما يكشي يجاهد برك، يجاهد ويكون عنده صفات أخرى طيبة، منها التائبون، تائبين من الشرك والمعاصي، العابدون، حافظوا على الصلاة، حافظوا على ذكر الله، حافظوا على العبادات، الحامدون، يحمدوا ربي بزاف، السائحون، السائحون هم الصائمون، وكذلك السائحون المجاهدون، السائحون في الأرض للدعوة إلى الله ولطلب العلم وللجهاد في سبيل الله. مثال أن كي تجي من دارك للحلقة راك سائح، راك في سبيل الله. بزاف من الناس يقول لك محمد الدرس، حضروا الدرس ولا الحلقة ولا نسمعوا حديث ولا أنا رايحين برك، استبشر راك في سبيل الله، لو كان تموت في الطريق ولا تموت في الحلقة راك في سبيل الله، راك مجاهد، لازم تستبشر. السائحون الراكعون يركعوا لله سبحانه وتعالى متواضعين، الساجدون يعني يطولوا في الركوع يطولوا في السجود، الآمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وأعظمها التوحيد، يسمع واحد يحلف بغير الله يقول له ما تحلفش بغير الله، ناهون عن المنكر، يشوف واحد ما يصليش يأمره، يشوف واحد راح يشرب بالشمال يقول له اشرب باليمين، يشوف واحد راح يدخن سيجارة يتكلم معاه، يشوف حاجة ناقصة يتعاون تسكتش، شفت حاجة ناقصة روح انصح، حتى مثلا في المسجد شو شفت حاجة ناقصة في المسجد، حاجة ما عجباتكش، حاجة ظنيت باللي ماشي مليحة، ما ديرش فوضى، ما ديرش مؤامرات واجتماعات سرية، لا لا، روح عند الإمام وللجنة قال يا شيخ رانا شفنا حاجة في المسجد كذا وكذا، الإمام يقول لك نعم حاجة اللي شفتها هذيك في الترك تشوفها خطأ، هي ماشي خطأ، أو يقول لك بارك الله فيك والله راك نبهتنا هذا خطأ ننبهوا عليه ونحيوه، هذا هو. أما اسكت ومؤامرات واجتماعات سرية وممكن تقريرات تكتب ورقة، لا خطأ، مسلم يديرش هكذا، مسلم يديرش هكذا، تعاون خاصة إذا شفت باللي مثلا المسجد أهل المسجد راهم يمشوا على الطريق الصحيح إن شاء الله، هما بشر يغلطوا تخفى عليهم أمور. كاين بعض الناس مثلا يشوف منكر يقول على ما تهدرش، يقول لك خفت ندير فتنة، كي سكت لي درت فتنة، يا إما تهدر سرا ولا تهدر جهرة كما بعض الناس يقول لك نديروا فوضى في الجامع نوضوا ونعيطوا ونسكوا، لا ماشي يعني. راح تتكلم ممكن انت راك تشوف خطا يبين لك الامام ولا المؤذن ولا اللجنه ولا قال يا اخي انت راك تشوف هذا بلي خطا، هذا ماشي خطا، علاه ماشي خطا، هاو كذا كذا كذا، بارك الله فيك كنت نظن بلي خطا ولا ايه خطا، يقول لك نعم هذا خطا ارتكبه الامام ولا ارتكبه المؤذن ولا ارتكبه احد المصلين ولا واحد من اعضاء اللجنه. اي مرة بعث لي واحد رسالة وما ما كتبش اسمه، رسالة وفيها بعض الأخطاء اللي هو شافها أخطاء، وبعد في آخر رسالة بدأ يسب وأنت تفعل كذا وتفعل كذا ويا كذا ويا كذا، إيش يعني؟ إذا هذا خطأ قال هذا خطأ ونزيله، ما تسبش وما تتوعدش، مش هكذا. الدين النصيحة، والنصيحة تكون مخلصة خالصة لله سبحانه وتعالى، ومن ورائها الإصلاح كما قال تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هذا هو. إذن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، الحافظون لحدود الله أي القائمون على أحكام الله والعاملون بها، وبشر المؤمنين، بشر، شوف دائما تبشير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا وأبشروا، بشر، بشر دائما بالتفاؤل، حتى هناك نقائص، هناك مثلا عيوب، هناك تعديات اعتداءات من بعض الناس، فأنت بشر بالخير واعمل على الإصلاح، واعمل على الإصلاح. إذن هذه أيها الإخوة الآيات فيها تحذير من المنافقين ومخططاتهم ومن بيوتهم وأماكنهم التي فيها يخططون لضرب الإسلام والمسلمين، ما تظنوش بلي ما كانش، كاين في كل مكان منافقين يعملون لضرب الإسلام والمسلمين، فعلينا أن نحذر منهم وألا نساعدهم وألا نكون يدا معهم لمساعدتهم حتى ولو لم نشعر، يعني هذا يجعل فينا الحذر من مخططاتهم. ثم قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض الشهادة وعرض الإسلام على عمه أبي طالب عند الموت، أبو طالب كي كان قريب يموت حضره زعماء قريش في مكة قبل الهجرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على عمه أبي طالب وهو في الموت، فأراد أن يجلس بقرب عمه، فأبو جهل لاحظ فذهب سريعا وجلس في ذلك المكان باش ما يقعدش الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا منه، كان الغاشي طايرين به. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المكان وقال لعمه: يا عمي قل لا إله إلا الله، هذه الكلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. ما حبش يقولها فمات كافرا. فقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنهاه الله قال: ما تستغفرش للمشرك، المشرك كيموت ما تستغفر له، ما تطلب له الرحمة، كافر ما تطلبلوش الرحمة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم لما استغفر لباباه المشرك خطر وعده ووفى بالوعد تاعه، لكن لما تبين له باللي باباه مات مشركا خلاص، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولم يستغفرلوش وما يترحمش عليه. إن إبراهيم لأواه حليم، أواه كثير التضرع وكثير الدعاء وكثير الشكوى إلى الله، هذه صفة طيبة. إبراهيم عليه السلام كان يكثر الدعاء، لهذا نقتديو بإبراهيم عليه السلام، كان كثير الدعاء، كثر بالدعاء في كل شيء. كان بعض الناس حتى الدعاء يستخسر الدعاء، كي تدعي يقول لك يا ودي يا عسرة ودي بلاد إن شاء الله ربي يسقمها، الشباب ربي يسقمهم، ما ظنيت يا شيخ، راحت خلاص، هاي الفرقعة، فرقعة الحال، راهي مخرقة، يعني مخرقة من كل جهة. ادعي، كثر من الدعاء. إن إبراهيم لأواه حليم، حليم أي أنه صبور على الأذى، لا يغضب ولا يؤاخذ بالذنب. ثم في الآية 115 بيّن الله تعالى أن الله لا يؤاخذ المسلم إذا فعل شيئا عن جهل، شيئا خطأ. كان بعض المسلمين كانوا يستغفروا لأقربائهم المشركين، فالله تعالى قال ما تستغفروش، واللي كانوا يستغفروا عن جهل ربي ما يحكمش عليهم بالضلال. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ربي سبحانه وتعالى ما يحكمش بالضلال على قوم حتى يتبين لهم الشيء ويفعلوه عن علم. إذن من شروط الحكم على الإنسان بالضلال ولا بالكفر ولا شيء، كاين شروط وهي العلم، من شروط العلم. أما إذا كان فعل شيئا عن جهل فلا يحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر ولا يحكم عليه بالفسوق. هذا معنى الآية. ثم قال تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. يعني ربي هو اللي يملك السماوات والأرض وهو اللي يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي. الولي هو الذي يحفظكم ويتولى أموركم ويعينكم، والنصير هو الذي ينصركم على أعدائكم. ما عندكمش اللي ينصركم من دون الله، ربي إذا ما نصرش الإنسان واحد ما يقدر ينصره. إذن هذه بعض شرح بعض الكلمات لهذه الآيات الكريمة، ونأخذ الآن بعض الفوائد. الفائدة الأولى: تآمر المنافقين على الإسلام والمسلمين مستمر من قديم وإلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، فيجب الحذر منهم والتيقظ لهم والاستعانة بالله عليهم. الانسان ما يكونش مغفل قال الحمد لله احنا كاع مسلمين ولاباس نعم عليك ان تحسن الظن بالاغلبيه ولكن اللي يظهر من كلماته اللمز والهمز والطعن في احكام الاسلام هذا لازم تشك فيه كما رانا نسمع بعض النساء يطالبنا بالسماح لهن بالزواج من الكافرين كما محبين يديروا في تونس الله لا يمكنهم في تونس محبين يديروا هكذا الله لا يمكنهم وكذلك المساواة في الميراث هم يطالبوا هكذا كاين بعض النسوان الآن راهم يطالبوا هذا اللي يديروا هذا المنافقين هذا المنافقون ولو صلوا وصاموا لازم تحذر منهم وتقول لهم قولا غليظا وتحذرهم يقولون هذا ليس من حرية التعبير وليس من حرية الاعتقاد وليس من حرية لا إذن المنافقين راهم يخدموا كل حاجة فيها ريحة الإسلام حابين ينحيوها وحابين يضربوا الولاء ويخفوا من كراهية المؤمن للكافرين ورم يدعو إليها هذا الإسلام لا يحب لا يدعو إلى الكراهية فكش منها لازم نكره الكافر نكره بس حكين قل نكره ليس معناه نظلمه ونفجره نفجره الدار تاعه ولا الكنيسة تاعه ولا نتعدى عليه لا لكن إذا اعتادوا علينا بالحرب نعتدي عليه بالصح باش نعتديوا على أطفالهم على نسائهم على الذين يدخلون إلى الكنائس ونفجروا لهم الكنائس تاعهم ولا المعابد تاعهم لا لا خطأ والآن الأعداء راهم يديروا هكذا كاين أعداء ما عندهم لا دين لا ملة ما هم لا نصارى ولا مسلمين مهم يضربوا هذا بهذا لكن لابد من كراهية الكافرين تكرهوا علاش تكرهوا يقولك علاه الكراهية هذه علاه حتى لا تدخل في دينه لأن دينه باطل رأيت أحد الصحفيين في بلد عربي مسلم دار حصة وش ما الحصة هذه؟ يكمل بعضنا بعضا ويستدعي فيها قساوسة وبعض الناس اللي عندهم أفكار خارجة عن الإسلام كيف تكمل؟ ما أنت الدين تاعنا ناقص يكمل بعضنا بعضا كيف تكملني هذا يا؟ كيف تكملني؟ إذا كان مسلم يجيب بدعة ما نقبلهاش منه مسلم بدعة لزيادة التقرب إلى الله ما نقبلهاش منه كيف نقبل من نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا علماني يجي يقول لي نكملك كيف تكملني الإسلام تعنى دين كامل وش قال ربي اليوم أكملت لكم دينكم سبحان الله كيف أن يكمل بعضنا بعضا هذا خطأ إذن المنافقون راهم يتآمروا على الإسلام والمسلمين ردوا بالكم أيها المسلمون خاصة لما تكون الأمور مخلطة المنافقون يخدمون وينشرون سمومهم وعلينا أن نكون حكماء منكونوش عاطفيين فقط نكونوا عاطفيين لكن بعلم وبحكمة كاين بعض الناس يقول لك ودي خليك من العاطفة لا لا لازم العاطفة شو ما تعني العاطفة اللي هي المحبة والاندفاع للدفاع عن الإسلام لازم يكون عندنا هذا لكن لازم يكون معها ماذا العلم والحكمة باش ما ندخلوش في ولهذا الإنسان لازم مثلا يخدم في الإدارة يخدموا معاه ناس منافقين و ولاؤهم إلى بلدان أخرى خاصة اللي يسموهم ولاد فرنسا هم يديروا في مشاريع باش يفوتوها ويعينون بعض أولادهم لمراكز حساسة، احنا لازم نتصداو لهم، لكن باش نتصداو لهم بالعلم والحكمة، ماشي غير هكذا برك بالزقا والعياط، لا، بعلم وحكمة. وإذا كان عندك مركز في إدارة ما تخليش أولاد المنافقين والمنافقين يسيطروا على ذاك المكان، حكمة بالحكمة بالعلم، لا ما تدير فيتنا كما راهم يخدموا، هما ماهمش يخدموا بالحكمة، هم يخدموا بالمكر. احنا ما نخدموش بالمكر، احنا نخدم بماذا؟ بالحكمة والعلم، الاستعانة بالله. لأنه مهما تكون ذكي ها كاين مؤامرات، شكون اللي يحفظك من هذه المؤامرات؟ الله سبحانه وتعالى. صح. ما الذي، هنا سؤال، ما الذي دفع بهذا أبي عامر الراهب؟ سبحان الله، مع أنه كان يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يشوفه قدامه، كان جاء عنده قلب حي. الرسول تشوفه، تشوف الذات تاعو، تشوف الأخلاق تاعو، تحبه. لكن الناس سبحان الله العظيم ربي يطمس على قلوبهم، يشوفوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشوفوا في كلامه، ويشوفوا في الأخلاق تاعو والسيرة تاعو، أن الراجل كان ما يخدعش، ما يكذبش، راجل في حل، ما كاش اللي يقدر يجبد على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبة ولا خيانة، ما كاش. روح سقسي الآن، ما كاش إلى اليوم واحد اجتمع معاه كاش كافر ولا يهودي ولا، قل له أعطيني قصة واحدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاهدات اللي دارها مع الكفار أنه خانه، أعطيني واحدة. ما يقدرش يجبد أبدا. قلت لكم في غزوة الخندق بنو قريظة، كان النبي صلى الله عليه وسلم داير معاهم وشنو؟ يهودا، معاهدة باللي هما كانوا عايشين في المدينة، وكانوا في ظهر المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم دار معاهم معاهدة باللي لو كان يجيك عدو من خارج المدينة ما تفتحولوش طريق من عندكم. قالوا له خلاص. فالأعداء جاءوا من جهة شمالية، والجهة الجنوبية، الجهة الجنوبية تاع المدينة كان فيها بني قريظة. مكة جاية من جهة الجنوبية، يعني كان لو كان فتحوا لهم الباب منين يدخلوا المدينة؟ يدخلون عند بني قريظة. بصح بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دانا معهم معاهدة، قريش ما قدرش تدخل من تم، راحت من الجهة الشمالية. من إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حفر الخندق هو والمسلمون. جاء أحد اليهود إلى رئيس بني قريظة وقال له أنقض العهد اللي بينك وبين محمد، وخلي قريش والأحزاب معاهم، الأحزاب يعني القبائل اللي تحزبت مع قريش، تحزبوا باش يحاربوا الإسلام. واش قال له هذاك الرئيس بني قريظة؟ قال له أنقض العهد وانشر في العرب أن محمد هو الذي نقض العهد. واش قال له هذاك رئيس بني قريظة؟ الناس ما يمنونيش. قال له علاش ما يمنون؟ محمد معروف بلي ما ينقضش العهود. شكون قالها؟ يهودي. شوف سبحان الله. إذن هذا النبي الكريم الأعداء تاعو خاصة أصحاب الشرف والجاه علاش ما حبوش يمنوا به؟ علاش؟ حفاظا على الجاه والمكانة. ولهذا الجاه والمكانة والحفاظ على الشرف والمنصب والجاه، هذه إذا ما ربطهاش بتقوى الله تديك للهلاك. يعني واحد معروف في بلاده رئيس قبيلة، عائلة، وليد عائلة، رد بالك هذه وليد عائلة وليد قبيلة وشرف، إذا ما ربطهاش بتقوى الله بسبب هذا الشرف هذا والحفاظ على الشرف راح تخالف الحق. ولهذا الشرف تاعك والجاه والمكانة تاعك والسمعة تاعك استعملها فاش ها في الخير، ما تستعملهاش في الشر. إذا استعملتها في الشر راح تكون لك سببا باش تبعد عن الحق وأنت تراه أمامك. إذن أبو عامر الراهب هذا وش اللي خلاه ما يمنش بالرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان عايش في المدينة ويشوف المعجزات ويشوف الآيات ويشوف أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وحبشة على حفاظا على هو كان عنده سلطة روحية، سلطة روحية، كان راهب يدخل في الديانة النصرانية وحب الناس يتبعوه. كي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة قال كيف هذا ينحي لي المكان؟ قال بأنه يكفر به. غلط، المكانة تاعك راح تتصادم مع الحق، خضع المكانة تاعك للحق. واحد الإنسان إمام مسجد في بعض النواحي قالوا له ما حكم القبض في الصلاة؟ يعني تصلي وانت قابض، ايش معنى قابض؟ اليمين على الشمال. قال لهم هذه السنة، وأما السدل فما هيش سنة، وإنما وقعت غلطة من بعض الأئمة هما اللي ما فهموش مليح الإمام مالك. على كل حال كي نقولوا هكذا ما نقولوا الصلاة باطلة. طيب قالوا له مادام هكذا راك قلنا باللي سنة وما ثبتش على الإمام مالك باللي صلى سادل، علاه راك تصلي سادل؟ وش قال لهم؟ قال قالوا ما حبيتش نصلي قابض باش ما يقولوش الناس راهو يتبع في راي الدراري، لانه شباب شباب هما اللي كانوا ينشروا هذه السنه. قال انا نصلي سادل وما نصليش قابض باش ما يقولوش الامام بالسمعه تاعو بالمكانه تاعو راهو يتبع في اراء الشباب. خطا، غلط. وهكذا يعني إنسان مثلا في بلاده عندهم عادة من العادات وهو سيد القبيلة، وهذه العادة مخالفة للدين، يقولوا له يا ودي وش تقول فيها؟ يقولوا ما أنا يا في قرارة نفسي رانا مخالفين الدين. يتركها صح، وش يقولوا علي الناس؟ ولو كان نتركها المكانة تاعي تحبط. هذا خطأ كبير. أبو جهل علاش ما آمنش؟ كان يعرف باللي في قرارات نفسه باللي محمد صادق، على ما يأمنش قبيلة قلق القبيلة تاعو والقبيلة تاعنا العائلة تاعو كنا دايما نتنافسوا في الجاهلية، حتى خرج منهم نبي. كيف هذا خرج منهم؟ ما لا لازم ما نأمنش به. وهذا رد بالك على الحرص على الشرف والمكانة والجاه إذا كان تخالف به الدين. إذن الفائدة الثانية إن الحرص على الترأس على الناس والشرف عليهم بلاء خطير، بلاء خطير يؤدي إلى الظلم والضلال والإضرار. يعني الحرص على المكانة والجاه والمنصب ولو خالف الحق خالف العقل هذا يؤدي إلى الضلال. يعني واحد يحرص على المنصب بتاعه وما يخليهش ولو أن الحق ضده، هذا يؤدي إلى الفوضى والاضطراب. بهذا لازم نربيو أنفسنا باللي نتنازلوا للحق، نتنازلوا للحق، لازم نتربوا على هذا، نربيو أولادنا على حتى إذا واحد منهم طلع مسؤول ما يوديش من أجل المنصب يحرق الدنيا، يحرق الأرض، ها يأكل الأخضر واليابس. إذن إن الحرص على الترأس على الناس والشرف عليهم ولو خالف الحق، ولو خالف الحق بلاء عظيم يؤدي إلى الظلم والضلال والإضرار. أما إذا كان الشرف تاعك ما يخالفش الحق، الشرف تاعك راح يقوي الحق، تتمسك به ولا لا؟ تمسك به، لأن الإنسان ما يهينش نفسه. أنت عندك، عندك مكانة، عندك منزلة، حافظ عليها ما دام هذه المنزلة تؤدي بك إلى ماذا؟ إلى الخير وإلى تقوية الحق. أما إذا كان المنزلة تاعك تتعارض مع الحق، لا لا، خلي المنزلة تاعك وتبع الحق. وهذه قليل من الناس اللي يربي وفقه إليها. فننظر مثلا رأس المنافقين شكون هو؟ عبد الله بن أبي بن سالول. عبد الله بن أبي بن سالول علاش ما حبش يعمل؟ قبل ما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا رايحين يبايعوه ملك تاع المدينة، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم خلاوه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لا هكذا ديروا دورك نوريه. هذا خطأ، هذا خطأ كبير أدى به إلى الكفر والضلال، فحرم السلطة. وكذلك أبو عامر الراهب كان عنده السلطة الروحية، كان زعيم من ناحية دينية، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم نحالوا هذيك الزعامة، لأن الزعامة باطلة، فعوض باش يدخل في الصف تاع المؤمنين صار حربا على الإسلام والمسلمين. حتى ذهب هذا أبو عامر الراهب الفاسق، ذهب إلى الروم يستعين بهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اليهود علاش حاربوا الإسلام مع أنهم يجدون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهم؟ لأنه جاء من العرب، اليهود جاء من العرب، ولهذا كان هجمة شرسة على العرب، ولهذا كل ما زوج يقول العرب ثم العرب، العرب معوج، العرب معوجين، العرب ما يصلحوش، العرب ما يصلحهم إلا العصا، غلط. هذه كلها من دسائس اليهود وأعداء العرب. ربي سبحانه وتعالى كيخير العرب وجعلهم، جعل منهم محمدا صلى الله عليه وسلم خطر، خيرهم هم أفضل العموم، يعني هم ليصلحوا للرسالة. فاليهود لما شافوا بلي ربي نحالهم هذه المنزلة خطر كفروا ونافقوا وفسقوا، ربي نحالهم هذه المنزلة وعطاها بعد ما كانت في بني إسرائيل، عطاها لمن؟ للعرب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحرص على المال والشرف الذي يؤدي إلى الضلال. وش قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المال، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. يعني الحرص، معنى الحديث هذا، هذا حديث فيه بلاغة، يعني الحرص على المال وعلى الشرف يؤذي دين المسلم أكثر من غنم، غنم هجم عليها ذئبان جائعة. واش رأيكم؟ غنم هكذا اصطدم عليهم ذئبان جائعا، وش يديروا ذئبان جائعا؟ يفسدوها، يقتلوها. كذلك الحرص على المال والشرف يهلك الإنسان. راكم تشوفوا الآن الإنسان اللي يحرص على المال يفسد روحه ويفسد غيره. كما قلت لهم، قلت لهم مثلا الجزائر الله يبارك ربي دار فيها ثروات، يا المسؤول تاكل وتوكل. علاش؟ فساد، انه المال نهب المال، الحرص على المال والحرص على المكانه باي طريقه بالخداع، ولهذا يكون هناك فساد. اما الانسان اللي يحرص على المال بالطريقه الحلال وينفقه بالحلال وما يلهفش على المال وما يهبلش على المال، هذا المال يولي يعرف يتصرف، يعني لانه هو الذي يسير المال، ليس المال هو الذي يسير. هذا تصبح انت تاكل وتوكل. كذلك الحرص على المكانه والمنصب والجاه، ما تجيبوش بالخداع. يعني كاين ناس يدفع رشوه باش يطلع الى منصب، اللي يدفع رشوه باش يطلع المنصب ما ينجحش، اللي يحرص على المنصب، احنا عندنا في الاسلام ما تحرصش، اللي يحرص عليها ربي ما يعاونوش. بعض الناس يقول سبحان الله، نشوفوا في امريكا واوروبا يحرص على المنصب ويدير حمله انتخابيه ويدفع المال، ايه ما ينجحش. ما شحال نقول لكم ناجحين؟ ما مش ناجحين، انت تشوفهم ناجحين، هي في الحقيقه ماشي ناجحين. عندنا هذا مبدا في الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرص على الإمارة، أو لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة لم تعن عليها. هذا معناته، معناته الإنسان كي يحرص على المال والشرف والجاه والمكانة بأي طريقة، هذا فيه فساد. ويدخل فيه الدعاة والعلماء، كاين كما أصحاب الجرح والتجريح، هذا أغلبهم ما هو السبب؟ على يتكلموا في خاوتهم المكانة، يشوف مثلا إنسان ربي أعطاه مكانة، أعطاه علم يحسده، فوش يدير؟ يهضر فيه ويتكلم فيه باش يطيعه. سبب ما هو؟ سبب الشرف، يحب الناس ينصرفون إليه. فالحذر، المال عنده أحكام باش تكسبه باش تحافظ عليه، والشرف كذلك المنصب. في الإسلام عندنا منهج خاص، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بشيء من التفصيل في هذا الموضوع الخطير، اللي هو الحرص على المال والحرص على الشرف، كاين وين يجوز وكاين وين ما يجوز. تفضل. طيب، نتوقف عند الفائدة الثانية وسنكمل إن شاء الله الموضوع. نأخذ الآن بعض الأسئلة. هذا صاحب ورشة أصلح سيارة لإنسان ولم يأتي ليأخذ سيارته، ماذا يفعل؟ وبقيت السيارة في الورشة سنتين. لا، تكلمت عليها هذه المرة الماضية، أجبت على السؤال ولا لا؟ يقول هنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فهل هذا إشارة إلى أصحاب المكانة؟ نعم، يعني اللي عنده مكانة يستفادوا منها، يستفاد من المكانة تاعو لكي ننشر الخير. يقول هذا رأيت رؤيا أن جبلا انفجر ونزلت صخرة كبيرة كاد أن يهلك منها ودخل سيارته فنجا منها، يعني هذا سينجيك الله تعالى من شر قد ينزل عليك. ما هي شروط التي يكون للإمام الذي يصلي بالناس سواء التراويح أو غيرها؟ الإمام أن يكون بالغا عاقلا وأن يكون حافظا للقرآن الكريم ويكون ثقة وعدل. نعم. هل يجوز صلاة غير البالغ بالناس في الفرض؟ إن كان هناك ضرورة ما كاش ليصلي، وإلا يصلي كبير. وأما في النافلة فيجوز، ولكن الأفضل مع ذلك أن يكون هناك الكبار البالغين. ما حكم هل رؤيا الأنبياء وحي أم توجد رؤيا عادية؟ لا، رؤيا الأنبياء وحي، كلها وحي. يعني النبي إذا شاف حاجة هذا وحي من الله إليه، كما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه إسماعيل فقام لينفذ هذا الأمر، ولكن الله نجى إسماعيل وجعل هذا ابتلاء فقط لإبراهيم. ما حكم تخصيص مصلى في البيت؟ هذا من السنن المهجورة، من السنن التي هجرها كثير من المسلمين، أنه ما عندهمش مكان خاص للصلاة. كان السلف الصالح يجعلون مكانا خاصا للصلاة، ولكن نحن اليوم نجعل مكانا للطعام، مكان للتسلية، مكان للنوم، مكان للطبخ، ولكن الصلاة قليل من يجعل ذلك. يقول لك واحد وش ندير، أنا عندي غرفة ونص ولا غرفة واحدة قسمها على بالكرتون. مع ذلك يعني يجعل مكانا خاصا تصلي فيه. مليح الأطفال لما يشوفوا المكان يحبون أن يصلوا أهل البيت. تذكر أنت لما تشوف مكان خاص للصلاة، ولو تفرش ثم سجادة ولا، لما تشوف تذكر تروح تصلي النافلة، تقرأ قرآن. هل صحيح أن الإنسان صعد إلى القمر؟ أنا عندي شك في هذا، عندي شك في هذا الموضوع. على كل حال هذا أمر نقول لكم حاجة، الكفار هذو ما تمنوهمش حتى في الأمور العلمية ولو يكذبوا. فأقل شيء لا تصدقوا ولا تكذب، غير كما قال لك راهم اكتشفوا أن في المريخ كاين الماء، ومن بعد عاودوا سكتوا ضربوا سكتة، ها كملوا الموضوع وراء الماء تاع المريخ. فلا تصدقوا ولا تكذبوا، ما تم يعني حتى في الأمور العلمية أصبحوا يكذبون أو هم يكذبون، فلا تصدق ولا تكذب. ما حكم إشعال مكبر الصوت الخارجي أثناء الدرس والصوت ينتشر في أنحاء الشوارع؟ إذا ما فيش أذى على الناس لا مانع، مليح باش الناس يسمعوا الدرس. بخلاف القرآن لا، القرآن لا ينشر هكذا، حتى لأن القرآن الاستماع للقرآن يحتاج إلى الإنصات. نعم. هل إسناد العمل لغير أهله يدخل في الفساد؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لكن أيها الإخوة، إسناد الأمر إلى غير أهله يعني واحد ما عنده حتى علاقة بهذاك الموضوع. أما إذا كان عنده شوية علاقة وواحد آخر ما عنده حتى علاقة، فشكون تخير؟ الأقرب فالأقرب. يعني أحيانا كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، لا تستطيع أن تحصل على نور إلا ببعض ظلمة. وبعض الناس يريدون أن يحصلوا على النور التام بدون ظلمة، فيبقون في ظلمة لا نور فيها. أحيانا اتق الله ما استطعت. نسمع أن كثير من المنافقين يمكرون بالإسلام، أليس لنا عقلاء وحكماء حتى يقفوا في وجوههم ويبطلون مخططاتهم؟ نعم كاين، وهؤلاء لازم يكون عندهم علم وحكمة وتعاون بين المسلمين ويقظة والدعاء، ما ننسوش الدعاء. نعم. هل كثرة الفتن من قيام الساعة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أن كثرة الفتن من علامات الساعة، الفتن والاضطرابات والقتل هذا من علامات الساعة، قلة العلم، انتشار الجهل، انتشار الفحش، ظهور الزنا، انتشار شرب الخمر، الربا، هذه كلها من علامات أن الساعة قربت. هل كشف المفسدين من الفتن في الوقت الحالي؟ الفتن تظهر الصحيح من الفاسد، الفتنة كي تجي تبين الصحيح من غيره. ما هي الطريقة النبوية لإصلاح البلاد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ علينا بالإصلاح والمحافظة على العبادات وعلى التوحيد وعلى الأخوة والأخلاق الحسنة والدعاء والمعاملات الحلال. يعني كثير من الناس يريدون تغيير الوضع ولكنهم يتخذون بعض الوسائل الفاسدة، مثلا إنسان يزعف على الحياة يحرق نفسه علاش؟ خطر ضربوه ولا أهانوه ولا ما عندوش مهنة ولا ما عندوش عمل ولا ما عندوش وظيفة ولا ما عندوش دار، يحرق نفسه، هذا ما يجوزش. ولا يدخل في المجاعة، يعني الإضراب عن الطعام. هاو سيدنا يوسف عليه السلام أدخل إلى السجن ظلما ولا لا؟ لا، كان كش واحد ظلم مثل يوسف بريء ودخله للحبس، علاه؟ باش يسكتوا الحالة، باش يحافظوا على مكانة امرأة العزيز. قال هو لي دارع، امرأة العزيز بريعة، والعكس هو صحيح، مع ذلك ما داش إضراب عن الطعام. إذن احنا ما نخالفوش الشريعة الإسلامية. كان بعض الناس تجيهم ثقيلة، هذه بس ماشي ثقيلة إن شاء الله. امشي على الطريقة الصحيحة اللي تبعها الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والعلماء، مع الدعاء تنجح إن شاء الله. ومشي لازم تنجح أنت، ممكن تموت وما تشوفش النتيجة. لأن يعني بعض الناس يقول أنا حابين إحنا نذوقوها، إحنا نتذوقوها. لا، كاين صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما حضروش فتح مكة، استشهدوا قبل ذلك. الشيخ عبد الحميد بن بادي صاحبه الله خدم البلاد بس ما شافش الاستقلال، صح ولا لا؟ مات رحمه الله وخدم وتعب وما شافش الاستقلال. والشيخ البشير الإبراهيمي شاف الاستقلال، فمع ذلك كي شاف الاستقلال شاف بعض الأخطاء والنقائص ونهى عن المنكر وحاربوه. فإنسان يصبر. هل هناك علماء تعطينا بعض أسمائهم حتى نستفيد من عينهم؟ كاين علماء كثيرون والحمد لله في الجزائر وفي غير الجزائر. عندنا الشيخ بن حنفية العابدين، هذا من علمائنا. كاين طلاب العلم أقوياء يتبعوا العلماء، فعليك أن تسألهم وأن تستفيد منهم. الشيخ أبو إسحاق الحويني في مصر وغيرهم، الشيخ علي حسن الحلبي في الأردن، ومشايخ كثيرون والحمد لله. وعندنا كذلك في بلادنا طلاب علم. وإذا مثلا عالم خارج البلاد ما تقولش أنا ما نسقسيهش، ما يعرفش الوضعية، وبين له أنت الوضعية يعطيك الجواب، ماشي لازم يكون عايش معاك باش يعطيك الجواب. إذا ما يعرفش الوضعية بين له الوضعية، أنت تعرف الوضعية وما تعرفش الشرع، وهو يعرف الشرع وما يعرفش الوضعية، تعاونوا بيناتكم. لأنه كاين بعض الناس يقول يا ولدي أنت ما تعرفش فقه الواقع، أقرأ فقه الواقع. معليش نقراو فقه الواقع، وش هو الفقه الواقع؟ يعني تعرف الأحداث وش هو صاري معليش عرفتها، بصح ما نعرفش الدين، وش ندير؟ ليس بناء على أن نعرف الوضعية نفتي الروحي. نعرف الوضعية، أنت حسيت بمرض، المعدة بتاعك توجعك، ماكش ترقد مليح، شهية راحت لك، هذه تعرفها، الطبيب ما يعرفهاش، كيف تدير؟ تروح للطبيب تقول له ما ناكلش مليح، ما نرقدش مليح، راني نعيا، راني نفشل، هو وش يقول لك؟ هاك الدواء يشخص. نعم، ما هي شروط إجابة الدعاء؟ لأننا ندعو ولا نرى أثرا للإجابة، غلط. وفي الحياة الدنيا والعكس، الكفار لا يدعون الله ويعصونه وهم منتصرون. لا، ما هوش منتصرين، الكفار راهم غالبين بسبب ضعفنا. كفار كي تشوفهم فارغين، فارغين داخل، فارغين أخلاقيا إيمانيا، فارغين، عندهم القوة المادية. إحنا راهم متسلطين علينا بسبب ذنوبنا، بسبب ذنوبنا. كي نتسقموا مثلا نقولوا ما نسمعوش الغناء، ما نسمعوش الموسيقى، الناس يسمع الشعبي ويسمع الراي ويسمع الموسيقى، ومن بعد يقولك ما ينصركش ربي، الريبة، السرقة في الميزان، غير كيما رحت نشري عند هذوك اللي يبيعوا في الطريق هذوك خضراء ولا فاكية، واحد قال لي عمي ما تشريش عند هذاك، قلت له علاه؟ قال لي راهو يسرق في الميزان. قال لي لما امنتنيش روح شري من عنده واروح جيب نوزن لك. شاب اللي ميزان الكتروني، كيفاه ربي ينصرنا وحنا نسرقوا بعضنا؟ والغيبه والنميمه والمؤامرات، واللي يشوف مرة ما يطلقهاش، يشوف مرة طلت من طاقه مسكينه باش تنفض، خلاص يلصم. واش بيك بعد روح تمشي مع مرتك يشوف بالحجاب مرتك ويشوف فيها، حبط عينيه، غض البصر مع باباها مع اخوها مع راجلها. احنا بكري كنا نشوفوا بعض الفاسقين في الاحياء اللي كنا نسكنوا فيها، فساق تاع نساء، وتبعوا يشوفوا مراه مع راجل يحطوا عينيهم، وكلالة مع مرتك ويشوف لك فيها، سبحان الله العظيم. فنسقموا رواحنا، سقموا رواحنا، ربي يسقمنا. بعض الناس يقول لا لا خلينا الكفار، كفار هم هكذاك، ربي راه يعطي لهم هذه الامور هذه بابتلاء لنا حتى نرجع الى الله. لو كان ربي ينصرنا وحنا معوجين نقول ما رانا لاباس نبقى هكذا معوجين، بالعكس ربي راه رحمنا كي ما نصرناش باش نتسقموا. هل الرزق من عند الله ولا بالشطاره؟ بالشطاره مش معناتها شطاره يعني تخدم تكون ذكي وكذا، ولكن ما تسرقش ما تخونش، ربي يرزقك رزق الحلال ويوسع عليك. إذن الشطاره هذه والقفازه والذكاء في البيع والشراء مليح، يعني تعرف الطريقه كيف تجيب الحاجه، ولكن ديما تكون في اطار وشنو الشريعه الاسلاميه. والا ممكن الانسان بالشطاره يجيب الرزق ولكن يجيبه حرام، يعني الرزق راهو كاتب لك ربي الرزق، لكن الطريقه خلاها لك ليك. يعني ربي يكتب لك تاكل مليار تديها، هذه تديها خلاص مكتوبه، بصح ترك لك الخيار، اما تجيبها بالحلال واما تجيبها بالحرام. دبر راسك كيف يقولك، يعني واحد يجيب الرزق بالحرام؟ رزق نعم رزق، لكن رزق حرام، هذا هو. طيب، إنسان كان يصلي تحية المسجد وقيمة الصلاة، هل يسلم؟ إذا تعرف باللي تكبيرة الإحرام راح تفوتك سلم وادخل مع الجماعة، إذا تعرف باللي ما تفوتكش تكبيرة الإحرام كمل صلاة خفيفة وادخل. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة اللي فيها خلاف كبير. آخر سؤال، هناك أمسيات قرآنية، هذه الأمسيات القرآنية فيها شوية مبالغة، أصوات وقراءات شوية فيها لحن، فنرجو أن تصحح وأن تكون هناك قراءة شرعية مع تفسير مع بيان، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح بلادنا ويكفينا شر أعدائنا، إنه سميع مجيب. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.